الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي المبهمات في سورة النبأ، وبينا أن سورة النبأ سورة مكية نزلت بعد سورة المعارج، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه. وبعد النبأ في ترتيب المصحف والنزول سورة النازعات، والنازعات سورة مكية فيها 46 آية، 46 آية، والمبهمات فيها كثيرة. أولها قول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير عن جمع من الصحابة الكرام، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عن الجميع، أن هذه هي الملائكة وما وظفوا فيه، وما وظفوا فيه. وقال مقاتل ابن سليمان في التفسير: والنازعات غرقا، قال هذا في ملك الموت، قال هذا في ملك الموت فقط، وما تلاها من صفات صفاته في استخراج الأرواح وقبضها، لأن ملك الموت إذا قبض روح الكافر قبضها على صفة معينة فيها شدة وقسوة، وإذا قبض روح المؤمن قبضها على صفة معينة فيها لين ورحمة. نسأل الله تعالى أن يتوفنا مسلمين. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: والنازعات غرقا، قال هم الملائكة، ثم ما تبعها من صفات، قال هي صفات الملائكة فيما وظفوا فيه. بعد ذلك يقول الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، والرادفة هي النفخة الثانية، وهي نفخة الفزع والقيام من القبور. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وهذا الكلام في من أنكر البعث، في من أنكر البعث من القبور. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. الزجرة هي الصيحة الشديدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ابن كثير ذكر في التفسير أن الساهرة مصطلح يطلق على وجه الأرض، مصطلح يطلق على وجه الأرض، يعني إذا أذن الله تعالى في يوم القيامة وبعث الناس من قبورهم يخرجون بعد البعث إلى وجه الأرض، بعدما كانوا في بطنها يخرجون إلى وجهها، فإذا هم بالساهرة. يبقى ابن كثير قال الساهرة وجه الأرض، والإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال الساهرة وجه الأرض، نعم لكن أي أرض؟ قال وجه الأرض بالشام في موطن يقال له الساهرة، وهو قريب من بيت المقدس، وعليها أرض المحشر، أو فيها أرض المحشر. يبقى الساهرة عند ابن كثير وجه الأرض عامة، وعند سفيان الثوري الساهرة وجه الأرض في موطن يقال له الساهرة أو جبل الساهرة، وهو على مقربة من بيت المقدس. بعد ذلك قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. موسى ابن عمران، موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، أرسله الله تعالى إلى فرعون. موسى ولد في مصر حرسها الله تعالى وتربى فيها ونشأ، ولما ترعرع وجاءته النبوة ما خرج منها، إنما ذهب إلى الشاطئ الآخر حيث سيناء، حيث الطور، حيث الطور وسيناء مصر، ثم عاد من سيناء إلى فرعون مرة ثانية ليستنقذه ومن معه مما غرقوا فيه من الضلال. لذلك الله قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغيان فرعون هو لم يعبد صنما، لم يعبد صنما، إنما دعا لعبادة نفسه من دون الله تعالى، وهذا عين الطغيان، هذا عين الطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. وكبرى الآيات التي أرسل بها موسى وبعث هي اليد أكبر من الحية، اليد أكبر من الحية، وأدخل يدك وأخرج يدك، ها أدخلها ولا أخرجها، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك، ها. يبقى أي آية الكبرى؟ اليد ولا العصا؟ اليد أكبر من العصا. فأراه الآية الكبرى يعني أخرج يده من جيبه فرأى منها الفرعون ما رأى، وهذه هي الآية الكبرى. فما كان من فرعون إلا أن كذب وعصى، ولما كذب وعصى أدبر يعني أعرض، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر جمع الناس، وكان الحشر والجمع في يوم الزينة، وكان عيدا عند المصريين كما ذكر الله تعالى في سورة طه. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، كانت العاقبة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيري، دي أول طامة تكلم بها فرعون. والطامة الثانية قال أنا ربكم الأعلى. لذلك لما أدبر وتولى وحشر ونادى في الناس أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، بما طغى في المرة الأولى لما قال ما علمت لكم من إله غيري، ولما طغى في المرة الثانية وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة هي قوله أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. ثم بعد ذلك ذكر الله عباده بمننه عليهم، ومن المنن إهلاك الظالمين. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني في هلاك فرعون كطاغية عبرة، عبرة واعظة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يذكر منكر البعث، يذكر من أنكر القيامة من القبور، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تذكير بالنعم والمنن لمن أنكر البعث، ليبين لهم طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الداهية والمصيبة، الداهية والمصيبة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآيات نزلت في عزيز ابن عمير وأخيه مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير أسلم وترك النعيم الذي كان فيه يوم أن كان بمكة، حيث كانت أمه من أصحاب المال، كانت أم مصعب من أصحاب المال الكثير، وكان جاهها عريضا، فترك النعمة والإرفاه وارتدى الخش الخشن، آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك النعمة والإرفاه، وبقي أخوه على شركه، وبقي أخوه على شركه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، العاقبة فإن الجحيم هي المأوى، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. ثم قال الله تعالى مبينا حال أهل مكة ولطالما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، وخاصة الساعة التي يهلكون فيها، استعجلوها كم من مرة، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى ليسقط السماء عليهم كسفا. فجاءوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ماذا يعنيهم من الساعة؟ يسألوا عنها لماذا؟ يسألوا عنها حتى يعذبوا. لذلك الساعة علمها عند الله تبارك وتعالى، والله ذكر في آخر الأحزاب قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بعد سورة النازعات في المصحف سورة عبس وتولى، وهي سورة مكية 42 آية نزلت بعد سورة النجم، نزلت بعد سورة النجم. عبس، العبوس كشرة تعلو الوجه، كشرة تعلو الوجه في مواقف معينة. الإنسان منا يعني إذا سر استنار وجهه، وإذا غضب كلح وبسر، كلح وبسر وعبس، يبقى عبس، علت وجهه كشرة. وهذا يكون عند الغضب والضيق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن هذه الآيات نزلت عتابا لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إثر موقف جاءه فيه عبد الله ابن عمرو أو عبد الله ابن أم مكتوم، وكان رجلا ضريرا، كان رجلا ضريرا أعمى، وكان عبد الله قد أسلم، كان قد أسلم، وأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأله عن شيء، فوافق مجيئه إياه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام مع أكابر مكة، وافق مجيء ابن أم مكتوم جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أكابر مكة، كان يجالسهم رجاء إيمانهم وإسلامهم، فإن الأكابر إذا أسلموا وآمنوا تبعتهم العامة، تبعتهم العامة، فاشتغل بمجالستهم. فلما جاءه عبد الله يسأله أعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأى من المصلحة ألا ينفك عن هؤلاء عساهم أن يؤمنوا. ما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم كرها له ولا بغضا له، إنما ترجيحا للمصلحة. فجاءه جبريل عليه السلام بالعتاب، وهذا العتاب يدل على أن القرآن من عند الله رب العالمين وليس من عند محمد كما زعم الزاعمون وتكلم المشوشون، إذ لو كان القرآن كلام محمد صلوات الله على محمد وآله لما أبقى فيه ما يمسه، لما أبقى فيه ما فيه عتاب له، لكن هذا العتاب لما نزلت هذه السورة من بعدها ما كلح النبي عليه الصلاة والسلام وما عبس وما بصر في وجه عبد الله بن أم مكتومة أبدا، بل قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. يبقى لذلك هنا الأعمى في السورة من هو؟ عبد الله بن أم مكتوم، وكان من السابقين للإسلام. ثم أما من استغنى أكابر مكة، ومنهم عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف أخوه والعباس بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأبو جهل، وهؤلاء كانوا سادة، كانوا سادة وكانوا مسموعي الكلمة. فجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في إسلامه، إن أسلموا تبعهم العامة، لكن جاءه جبريل معاتبا. ثم بعد ذلك بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. أنت مشغول بهم لماذا؟ الله تعالى وحده هو الذي يوفق القلوب ويسددها، وأنت يا محمد ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مهموما بالأمة كلها، كان مهموما بالأمة كلها، حريصا على إسلامهم جميعا، وكان يفرح لإسلام من يسلم ويحزن لكفر من يكفر. ولذلك لما مات أبو طالب على غير إسلام حزن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل بقول الله رب العالمين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك وهو مسلما، جاءك لما جاءك مسلما، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. الضمير في إنها يعود على القصة يصح، يعود على السورة كلها يصح، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. السفرة الكرام البررة الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. الإنسان هنا كلمة قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني لعن، قتل يعني لعن، فاللعن قتل. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن المؤمن كقتله. فالقتل هنا لعن، قتل الإنسان ما أكفره يعني لعن الإنسان ما حمله على أن يكفر. والإنسان في الآية كما ذكر مقاتل ابن سليمان هو عتبة ابن أبي لهب. أبو لهب كان له من الأولاد عتبة معتب، وكان كل منهما قد خطب بنتا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب كان عما للنبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وقالوا له أبو لهب لوضاءة وجهه، كان وجهه كالشمس، كأنه الشمس بلهبها. فقالوا له أبو لهب، عتبة ومعتب، عتبة ابن أبي لهب كان بينه وبين أبيه أمر ما، فأراد أن يعني يكيد أباه فأسلم. أسلم، فلما أسلم تغيظ أبوه، قال له أسلمت واتبعت محمدا؟ ثم لما غضب أبوه واشتد غضبه كفر بالله ليرضي أباه، كفر بالله ليرضي أباه، وطلق بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي كان قد خطبها. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في كتب التفسير يقول لك أنه قال كفرت برب النجم إذا هوى. ده عتبة ابن أبي لهب. فلما قال هذا القول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وعلم عتبة، أخبر أباه فقال لقد دعا عليك وإنه لمجاب. فخاف أبو لهب على ولده فسافر به، أخذه مسافرا، وفي إحدى الراحات تذكر مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقام وخاف على ولده وأنامه في جواره، وأنامه في وسط القوم. فأتى أسد يشم الناس حالة نومهم، ثم عند عتبة فعل فيه ما فعل، فقتله الأسد ونكل به، واستجيبت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قتل الإنسان، يعني قتل عتبة ابن أبي لهب، ما أكفره، يعني ما حمله على أن يكفر بالله. ثم ذكره الله تعالى بمننه عليه وعلى غيره، قال من أي شيء خلقه، يعني أولم يذكر الإنسان في أصل خلقته وفي أطواره؟ لو اطلع على أطواره لآمن، لو أعمل فكره في أطواره لآمن بالله الذي خلق. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. السبيل كلمة مطاطة لها أكثر من معنى، قد يراد بها سبيل الخير أو سبيل الهدى والسبيل بالطريق، وقد يراد به السبيل عند النزول من بطن الأم عند الميلاد. ثم السبيل يسره، من تيسير الله للمولود أنه ينزل برأسه لا برجله. المولود بينزل بالرجلين ولا بالرأسين؟ ها؟ الغالب فيه أنه ينزل بإيه؟ برأسه، إلا إذا تعسر الميلاد يقول لك الجنين متدور. لكن ربنا قال ثم السبيل يسره، التيسير أن ينزل بإيه؟ برأسه. ثم أماته فأقبره. لو كان السبيل يعني عند الميلاد يصح، ولو كان السبيل بعد الميلاد في حياته الدنيا هيأ له السبيل، سبيل الهدى، يصح. ثم بعد ذلك ثم أماته فأقبره، لم يجعله كسائر الحيوان. سائر الحيوان إذا مات يبقى في البرية للوحوش والسباع، أما ابن آدم من كرامته على ربه أذن في دفنه، أذن في دفنه مسلما كان أو غير مسلم، تكريمه أن يدفن في بطن الأرض. ثم أماته فأقبره، وبعد القبر هناك حياة، ليس القبر آخر المطاف. بتسمع من الناس كده من الأخطاء الشائعة يقول لك ذهب إلى مثواه الأخير القبر، لا، القبر ليس المثوى الأخير، القبر ده مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية، حياة برزخية بين حياتين، بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. يبقى لذلك ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. يبقى لابد من النشر. ثم بعد ذلك ذكره الله تبارك وتعالى بعظيم نعمه على عباده، بعدما ذكره بأصل خلقته ذكره بنعمه على الناس قاطبة. قال الله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه النعم الناظر لها، الناظر لها يقف من خلال النظر فيها على حقيقة البعث، على حقيقة البعث. الله تعالى إذا أراد أن ينشر الناس من قبورهم أمطرت السماء، أمطرت السماء مطرا كمني الرجال، ومعلوم أن بدن الإنسان يفنى إلا عجم الذنب، وعجم الذنب فقرة مثل حبة الخردل، يعني لو وضعتها على يدك لا تكاد تراها من ضآلتها وحقارتها. تبقى هذه الفقار في الأرض في القبور إذا رم العظم واندثر تبقى هذه الفقار. فإذا أذن الله في البعث أمر السماء بالمطر فأمطرت ماء كمني الرجال، ثم تنبت هذه الفقار في الأرض كما ينبت النبات، كما ينبت النبات. يبقى إذن في قول الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفلاح المباشر لهذه الأحوال أمامه إطلالة على حقيقة البعث، على حقيقة البعث. الحبة صماء يبذرها في الأرض ويكفرها بالتراب، يكفرها يعني ايه؟ يغطيها بالتراب، ثم ينزل عليها الماء، ثم من بعدها يأذن الله في ايه؟ في الحياة، تدب فيها الحياة التحت الجذوع ثم من فوق الأصل والفرع، وهكذا الإنسان هكذا عند القيام من القبور ينبت كما تنبت الحبة، ينبت كما تنبت الحبة. ثم قال الله تبارك وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، ثم ذكرهم بيوم القيامة وبين جزاء الفريقين، بين جزاء المؤمن وجزاء الكافر. قال فإذا جاءت الصاخة، والصاخة من أسماء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله من هذا الفريق. بعد ذلك سورة التكوير، سورة التكوير 29 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة المسد، بعد سورة تبت يدا أبي لهب وتب. وهذه السورة فيها ذكر ليوم القيامة بأهواله ومقدماته، وفيها كذلك توصيف لبعض مواقف القيامة، ثم بعد ذلك فيها دلالات وبراهين على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الرد على من كذب بالقرآن. يقول الله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تكوير الشمس يعني عدم بقائها في مكانها، إنما تسقط إلى الإيه؟ إلى الأرض، تنزل كما يعني مثل تكوير العمامة كده، مثل العمامة لما تلفها كده كورها. يبقى تكوير الشمس نزولها من مكانها إلى الأرض أو البحار، وانكدار النجوم ذهاب ضوئها ولمعانها، وتسيير الجبال لا تبقى على أصولها ثابتة، إنما تصبح كالعهن المنفوش تطير في الهواء. وإذا العشار عطلت، تعطيل العشار الناقة إذا كانت عشراء هي أغلى مال صاحبها. تأمل لو أن هذا المال العزيز على النفس أهمله صاحبه، أهمله ولم يعبأ به، فتعطيل العشار معناها إهمال عزيز المال. وبعضهم يقول لك لا، يعني النوق يأتيها العقم لا تلد. وإذا الوحوش حشرت، وحوش البرية المتصارعة والمفترسة تحشر وتجمع. وإذا البحار سجرت، سجرت بالنار، سجرت بالنار. وإذا النفوس زوجت، تزاوج النفوس، المؤمن في الجنة إن شاء الله يتزوج بالحور العين، هو فرد معاه الحورية يبقى زوج، والكافر في النار مع من قدرها الله له في الجحيم مع زي يبقى زوج. يبقى هنا تزاوج النفوس، تزاوج الايه؟ النفوس. وإذا الموؤودة، الموؤودة التي دفنت وهي حية، دفنها أبوها للتخلص منها وهي حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، صحف العباد الأعمال. وإذا السماء كشطت، كشط السماء يعني انفطارها، انفطارها وتشققها وتصدعها. وإذا الجحيم سعرت، التسعير ده يعني شدة النار، يعني الملائكة شغالة بتحمي فيها، تحمي فيها الحجارة والناس لوقود جهنم. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت، علمت نفس ما أحضرت. عندما يعاين الإنسان هذا الحال كله يتذكر ويستحضر جميع ما مضى من حياته، يستحضره بالصوت والصورة. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الخنس لما تقرأ في التفسير ترى أقوالا، ترى قولا لابن عباس أن الخنس هي بقر الوحش، بقر الوحش. قالوا سميت خنس لكثرة اختناسها، يعني بقر الوحش غير ليس كالبقر الأهل. بقر الأهل بيمشي كده في طريقه، في طريقه هادئ الحال، أما بقر الوحش كثير التنطيط والتفطيط. التفطيط ده مرة يمين ومرة شمال اسمه ايه؟ اسمه خنس. لذلك في صحيح البخاري لما كان لازم يمشي في المدينة ورأى أبا هريرة، فلما رأى أبو هريرة خنس، خنس يعني إيه؟ أخذ ناحية كده، يعني إيه؟ يمين أو شمال، يعني كان يمشي ثم لما رأى خنس، يعني أخذ ناحية كده والدارة. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا أبا هريرة لما رأيتني خنست؟ قال خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال كنت على جنابة فاعتقد أبو هريرة أن الجنب نجس، قال خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يبقى يعني الخنس على قول ابن عباس قال هي بقر الوحش كثيرة الاختناس أو الخنس لما ترى من الضباع والذئاب والسباع المفترسة، إذا رأت مفترسا خنست، فطت يمين أو فطت شمال وهكذا. وقول آخر يقول الخنس الجوار الكنس ليس بقر الوحش، إنما هي كواكب سيارة تختفي بالنهار وتظهر بالليل. وذكروا منها نجم اسمه بهرام وعطارد وزحل والمشترى والزهرة، كواكب سيارة تخنس يعني تختفي في النهار وتظهر في الليل، وتظهر في الليل. خمس كواكب قالوا بهرام وعطارد والمشترى وزحل والزهرة. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طيب لما كنا بنقرأ في السيرة أن عمر رضي الله عنه كان يعس، العس ده ماشي بالليل وبالنهار أو من هنا بقت، يبقى ما دام الليل عسعس يبقى العس فين؟ العس في الظلام ولا في النهار؟ أيوة في الظلام. والليل إذا عسعس يعني إذا أظلم واشتد ظلامه، والصبح إذا تنفس يعني اشتد إيه؟ اشتد بزوغ الضوء فيه. بارك الله فيك يا عم الشيخ منصور. بعد القسم قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني أقسم الله تعالى أن القرآن ليس كلام محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنما جاءه به رسول كريم. من صفاته أنه ذو قوة، ثم له تمكين في السماء، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع في أهل السماء ثم أمين، مطاع هناك وأمين، أمين السماء وهو جبريل عليه السلام. أقسم الله تعالى على أن القرآن كلامه وليس كلام محمد صلوات الله على محمد وآله، ثم بين كذلك بعد القسم أن رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليس مجنونا كما اتهمه من اتهمه من أهل مكة، قال وما صاحبكم بمجنون، يعني لم يرى جنا إنما رأى ملكا، الذي أتاه ليس جنيا إنما ملكا، إنما الذي أتاه ملك. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه يجلس بين السماء والأرض، سد عليه الأفق كله، رآه على هيئته الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها، رآه ورأى له 600 جناح، سد عليه الأفق كاملا. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، يعني لا يبخل بشيء أوحى الله به إليه، كل ما أوحى الله به إليه بلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة ضنين يعني إيه؟ بخيل، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بعد التكوير سورة الانفطار، والانفطار سورة مكية 19 آية، نزلت بعد النازعات، نزلت بعد سورة النازعات. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في تفسير ابن أبي حاتم أن الإنسان المذكور في سورة الانفطار هو أبي بن خلف، وقد أخذ عظما فته بين يديه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد مرم؟ فذكره الله بأصل خلقته، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، خلقك فسواك فعدلك. عدله، جعله يمشي على رجلين، يمشي على رجلين، لم يجعله يمشي على أربع، إنما جعله مستقيما معتدلا. هو الطيور بتمشي على كام؟ على أربعة ولا على ثلاثة؟ على اثنين. لكن استقامته كالإنسان ولا خلاف الإنسان؟ كرامة الإنسان على ربه، كرامة الإنسان على ربه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الدين هنا يعني الحساب والجزاء. كانوا يكذبون بالحساب والجزاء أم لا؟ لأنهم كانوا يكذبون بالبعث. ما هو المنكر للبعث غير مؤمن بالحساب والثواب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يوم الايه؟ يوم القيامة، يوم الحساب. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد ذلك سورة المطففين 36 آية. اختلف العلماء في نزولها، منهم من قال هي آخر ما نزل بمكة المكرمة، وقالوا نزلت بعد سورة العنكبوت، قالوا هي آخر سورة نزلت بعد العنكبوت وهي آخر سورة مكية نزلت بمكة. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، بل أولها مدني وآخرها مكي. وهذا القول مذكور في تفسير عند الإمام النسائي في السنن، في سنن الإمام النسائي كتاب التفسير، مذكور فيه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار يبيعون ويبتاعون. والأنصار كان عندهم حيطان نخل والبلح يكال ولا يوزن؟ يكال يكال، وكل ما يكال ها يوزن. طيب والتطفيف بيبقى في ايه؟ في الميزان، في الكيل والميزان. يبقى كان اهل المدينة اهل ثمر واهل شجر ومال، كانت عندهم اموال يبيعون كيلا ووزنا، يبيعون كيلا ووزنا، وكانوا يطففون في المكيال والميزان. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى منهم هذا نزل عليه قوله تعالى: ويل للمطففين. الويل واد في جهنم، واد تستغيث منه جهنم. هذا الوادي لمن؟ للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إن اشترى من غيره يشتري بوزن زائد، وإن باع لغيره باع بوزن ناقص، باع بوزن ناقص. وطبعا يعني نسأل الله العفو والعافية، انزل إلى السوق ترى عجبا، ترى عجبا في المدينة وفي القرى، لأن الأسواق يعني يأتيها الناس الغادي والرائح من كل مكان. كان في موسم القمح ما يذهب الإنسان يشتري يقول له توصى شوية زود شوية، ولما يبيع هو يعني يبيع بالناقص، وبعديها تذهب المرأة إلى السوق معاها جلبابان، جلباب كم ضيق وجلباب كم مترين، لما تبيع تبيع بالكم الضيق، ولما تشتري تلبس الكم الواسع وتعمل كده، تقوم تبقى الصفيحة كيلة، تبقى الصفيحة كيلة، ولما تبيع هي الصفيحة تبقى الصفيحة ناقصة. لذلك الله تعالى قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لو هو اللي بيشتري ياخد بالزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الناس ديت ما بتفهمش، يعني الناس ديت ليس في علمها أنها ستلقى الله رب العالمين، وبعد اللقاء سيكون هناك حساب يتلو الحساب ثواب وعقاب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم ذكر الله تعالى قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قلنا بارك الله فيكم إن سورة المطففين اختلف العلماء في موطن نزولها، منهم من قال هي آخر ما نزل بمكة المكرمة ونزلت بعد سورة العنكبوت، ومنهم من قال بل أولها نزل بالمدينة وآخرها نزل بمكة. ثم بينا أن أولها نزل في الأنصار لما كانوا يصففون عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قرئت عليهم الآيات وفوا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما طففوا بعدها أبدا، وقد كانوا أمثل الناس وأسرع الناس في الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال الله تعالى مذكرا العصاة، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين من كلمة سجن، ومعلوم أن النار سجن، لذلك السجين في الأرض السابعة. السجين في الأرض السابعة، والأرض إذا تسافل إليها الناس ضاقت عليهم، كل ما تنزل لتحت الأمر يبقى إيه؟ أشد في الضيق. لذلك السجين سجن في جهنم وهو في الأرض السابعة، والعليين في السماء السابعة، والسجين سجن فيه أرواح الفجرة، سجن فيه أرواح الفجرة، والعليين فوق السماء السابعة تسرح فيها أنهار الموحدين، أرواح الموحدين. قال الله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. مرقوم يعني إيه؟ مختوم، مختوم. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. تسنيم ده اسم علم يطلق على عين في الجنة، اسم علم يطلق على عين في الجنة. ثم قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الذين أجرموا أكابر مكة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أكابر مكة يوم ذاك كانوا أهل إجرام، وكانوا دائم الترصد للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن آمن به، وكانوا دائم العداء، يبادرون الصحابة بالعداء والأذى، إذا مروا بالمستضعفين آذوهم وضيقوا عليهم. إن رأوا صهيب رضي الله عنه وارضاه أو عمار رضي الله عنه وارضاه أو بلال وهؤلاء سخروا منهم وتهكموا عليهم واستهزأوا بهم وأشاروا إليهم إشارات السوء. لذلك قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. رمتني بدائها وانسلت، يعني هو الضال المضل ويشير للمؤمن الموحد يقول ضلاله مشوا. وللأسف الشديد أصبحنا نرى من هذا السوء في أيامنا. يبقى الإنسان اللي هو الضايع الضايع التايه يشير للمستقيم على انه ايه؟ على انه ضلالي، ويجلس يغمزه ويتسلى عليه ويتفكه بسيرته في مجالسه. قال الله تعالى: وما ارسلوا عليهم حافظين. ثم ذكر الله تعالى الفريقين بالعاقبه، قال: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامه المؤمن الذي كان يسخر منه في الدنيا سيجلس على الأريكة يتكئ على أريكته وينظر للكافر، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.